أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى سننتقل إلى موضوع ثاني من مواضيع العقيدة في التوراة، وهذا المبحث مهم، ألا وهو المبحث المتعلق بالنبوات. إذن اليوم عنواننا النبوات عند اليهود، أو النبوات أو النبوة في التوراة. بالنسبة لهذا العنوان سنتناول في مفهوم النبوة وطرق تحصيل النبوة وصفات الأنبياء في التوراة أو عند اليهود. نقف عند مفهوم النبوة. بالنسبة للنبوة أو مفهوم النبوة عند اليهود أو في التوراة، ليس لها مفهوم محصور أو محدد، بل نجد أن هذا المصطلح يشتمل على معاني متعددة، أو يتضمن هذا المصطلح الكثير من هو الناس غير الأنبياء الحقيقيين. فهو يشتمل على الأنبياء، وهو يشتمل على العرافين، يشتمل على المشعوذين، على الكهان. كل هؤلاء الناس يدخلوا ضمن هو مفهوم النبوة عند اليهود أو في التوراة. لذلك كثر الأنبياء في مفهوم هو اليهود. لكن في نفس الوقت لاحظوا، إحنا بالنسبة لهذا المصطلح نجد أن معنى النبوة معنى محدد، لا يدخل فيه غير الأنبياء، لا بيدخل العرافين ولا الكهنة ولا المشعوذين ولا كل هؤلاء الناس الذين أدخلتهم اللي هي التوراة. حتى مفهوم النبوة عند اليهود بيدخل فيه الرجل والمرأة أيضا كما سنرى. طبعا احنا لو جينا نعرف النبوة عند اللي هو عندنا احنا كمسلمين، بلاقيها محددة بشكل دقيق. هو إنسان ذكر حر أوحى الله تعالى إليه. نعم، طبعا النبي إذا كان نبي لتقرير شريعة من سبقه، وإذا كان رسول نعم يأتي بشريعة جديدة. إذا لاحظوا القيود الأربعة الأولى، الإنسان، الذكر، الحر، أوحى الله تعالى إليه، هذه أربع شروط لا يمكن أن يجمعها العراف والكاهن والمشعوذ وإلى آخره، فقط خص بها مين؟ الأنبياء. نعم، يشترك الناس في الصفات الثلاثة الأولى، إنسان، ذكر، حر، لكن أيوة هنا مسألة الاصطفاء التي تميز الأنبياء عن غيرهم من الناس. حتى يكون نبي لابد من أن يصطفيه الله تعالى بالوحي للنبوة. إذن الوحي هو الذي يميز هذا الإنسان عن غيره من الناس في أن يصبح نبيا. نعم، إذن النبوة لاحظوا معناها عندنا محدود، ولا يمكن أن يدخل فيه غير صاحب هذا المقام. لذلك مفهوم النبوة في عقيدتنا الإسلامية قائمة على الاصطفاء، قائمة على الاصطفاء، لا تكتسب اكتسابا على الإطلاق، بخلاف النبوة عند اليهود كما سنرى. النبوة يمكن لليهود أن يكتسبوا هذا المقام، ونصوص التوراة دلت على ذلك. لذلك كان قول الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. نعم، هنا الخصوصية وهنا الاصطفاء. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ثم يذكر المولى سبحانه وتعالى هذا الاصطفاء في حديثه عن الأنبياء: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا لا اختيار للإنسان في موضوع النبوة، الموضوع يصطفي الله تعالى هذا الإنسان لهذا المقام. نعم، إذن مفهوم النبوة لدى اليهود مفهوم مرن، مفهوم واسع يشتمل على كل اللي هي إيش المسميات أو المصطلحات التي ذكرناها من عراف، من كاهن، من مشعوذ إلى آخره، بجانب اللي هو الأنبياء الحقيقيين. أنتقل الآن إلى طرق اكتساب النبوة عند اليهود. ننتقل إلى طرق تحصيل النبوة. يؤمن اليهود أو التوراة تذكر أن هناك أنبياء اصطفاهم الله تعالى. مفهوم النبوة والاصطفاء مفهوم وارد، لكن أيضا بجانب الاصطفاء هناك طرق أخرى لتحصيل النبوة. راح نشوف نتعرف على بعض لهذه النماذج التي حصل فيها هؤلاء الأنبياء هذه النبوة. نشوف عندنا يعني مما يذكر في التوراة اللي هو قضية نعم التنبؤ الجماعي كما في سفر صموئيل. نعم يتحدث هذا السفر عن داود ونعم نجاته من خصومه والتنبؤ الجماعي الذي حضره داود وغيره من الناس. نشوف هذا الكلام في الكتاب المقدس في سفر صموئيل الإصحاح 18 نعم 19 صحيح الفقرة 18. خذوا الكتاب هذا عندكم استعملوه. مين معها الكتاب المقدس؟ اقرأوا طيب ورا غادي اللي هي الفقرة. فهرب داود ونجا وصموئيل في الرامة وأخبره بكل ما عمل به شاول، وذهب هو وصموئيل وأقاما في نايوت. فأخبر شاول وقيل له كذا داود في نايوت في الرامة. فأرسل شاول رسلا لأخذ داود، ولما رأوا جماعة الأنبياء يتنبؤون وصموئيل واقفا رئيسا عليهم، كان روح الله على رسل شاول فتنبأ هم أيضا. فأخبروا شاول فأرسل رسلا آخرين فتنبأهم أيضا. ثم عاد شاول فأرسل رسلا ثالثة فتنبأهم أيضا. أيوة إذا لاحظوا يعني الشاهد هنا في اللي هو هذا النص في قضية التنبؤ. داود هرب من طبعا ونجا وذهب إلى صموئيل في الرامة، منطقة هناك في نعم في لحد الآن اسمها الرامة في تقريبا ضفة، وأخبره بكل ما عمل به شاول. شاول كان بلاحق ويعذب طبعا كل من يتبع هذا الطريق. وذهب هو صموئيل وأقام في نايوت اسم مكان. فأخبر شاول وقيل له وذا داود في نايوت، يعني أنت بتلاحق في داود، داود موجود وين؟ المعلومات جاءت أنه إيه؟ في نايوت. فأراد اللي هو شاول أن يلاحق مين؟ داود. فأرسل في نايوت فأرسل شاول رسلا فأرسل شاول رسلا لأخذ داود لاعتقاله. ولما رأوا جماعة الأنبياء يتنبؤون، جماعة من الأنبياء مجموعة وكأنهم يعني في مثل هذا التجمع قاعدين يتنبؤون، وصموئيل واقفا رئيسا عليهم هو المعلم لهم في موضوع اللي هو التنبؤ هذا الجماعي. إذا لاحظوا الآن تنبؤ جماعي، صموئيل مع مجموعة من اللي هو الأنبياء يتنبؤون وهو على رأس هؤلاء الذين يتنبؤون. كان روح الله على رسل شاول، يعني روح الله أو الملك لم يتنزل فقط على جماعة الأنبياء الذين يتنبؤوا، بل أيضا شملت رسل شاول الذين ذهبوا للقبض على داود، فأصبحوا هم أيضا أنبياء. فأصبحوا فتنبؤوا هم، لاحظوا هاي الشاهد هان، فتنبؤوا هم أيضا وأخبروا شاول فأرسل رسلا آخرين. لأن شاول علم به اللي هو الموضوع أنه اللي بعثهم رسله أصبحوا ضمن جماعة الأنبياء، فأرسل دفعة ثانية لأيضا يقوموا بهذا الواجب اللي هو اعتقال أو أخذ داود. فأرسل رسلا آخرين فتنبؤوهم أيضا، الدفعة الثانية تنبؤوا أصبحوا ضمن جماعة الأنبياء. ثم عاد شاول فأرسل رسلا ثالثة فتنبؤوهم أيضا. إذن على دفعات ثلاثة ورسل شاول إشمالهم يلتحق به اللي هو جماعة الأنبياء الذين يتنبؤون، وعلى رأسهم اللي هو صموئيل، نعم، ويصبحوا أنبياء. إذن هذه الطريقة الأولى التي نعم يحصل بها أو يحصل بها الناس اللي هي إيش؟ مقام النبوة. إذن النبوة هنا تكتسب في مفهوم التوراة، في مفهوم اليهود تكتسب اكتسابا، ليست الصفة، مجرد الانضمام لجماعة الأنبياء الذين يتنبؤوا ويحل عليهم اللي هو روح اللي هو روح الله يصبحوا أنبياء. هذا الطريقة الأولى في اللي هو إيش؟ تحصيل النبوة. نشوف ننتقل إلى طبعا طرق ثانية اللي هو التعري والانطراح على الأرض. هناك أخواتي يعني طرق كثيرة، لكن إحنا ذاكرين نماذج لي اللي هو إيش؟ لتحصيل النبوة. نشوف النموذج الثاني في سفر صموئيل، برضو هو إكمال لمين؟ للفقرة هذه، نفس الإصحاح اللي قرأت منه زميلتكم، نعم، الآن بيكمل ويتحدث عن الطريقة الثانية في تحصيل النبوة المتعلقة باللي هو طبعا التذلل والانطراح على الأرض وخلع الثياب. طبعا هذه الحالة تدل على تذلل هذا الإنسان وعلى خضوعه وعلى استسلامه كما يزعم، وبالتالي هذه الحالة التي يعلن فيها هذا الإنسان هذا الخضوع وهذا الاستسلام يتنزل عليه روح الله ويصبح نبيا. نشوف نكمل هذه الفقرة مع طالبة أخرى. نعم، فذهب هو أيضا إلى جار. مين اللي ذهب؟ شاول. بعد أن أرسل الرسل الأولى والثانية والثالثة والثلاثة ما رجعوش وأصبحوا أنبياء، أيوة، أراد أن يطلع بنفسه ما الأمر، إيش اللي بصير. فذهب هو أيضا، نعم، سيخو اسم مكان طبعا مرتفع، نعم. وقال أين صموئيل وداود؟ فقيل هما في نايوت في الجامة. فذهب إلى هناك إلى نايوت في الجامة، فكان عليه أيضا روح الله، فكان يذهب ويتنبأ حتى جاء إلى نايوت في الجامة، فخلع هو أيضا ثيابه وتنبأ هو أيضا أمام صموئيل، وانطرح عريانا ذلك النهار كله وكل الليل، لذلك يقولون أشاور أيضا بين الأنبياء. نعم، إذن لاحظوا هاي النص شاهد شواهد فيه طبعا، نعم، الآن خاصة بمين؟ بشاول زعيم مجموعات اللي بعثها قبل هيك. ذهب هو أيضا إلى الرامة، جاء إلى آخره. أين صموئيل وداود؟ يبحث عن صموئيل وداود. فقيل هما في نايوت كما هو معروف في الرامة، فذهب إلى هناك، فكان عليه أيضا روح الله، فكان يذهب ويتنبأ حتى جاء إلى نايوت في الرامة فخلع. هنا اللي هي إيش؟ الحالة تعري. اللي أعلى فيها يعني تذلله والخضوع وخضوعه، فخلع هو أيضا ثيابه وتنبأ هو أيضا أمام صموئيل وانطرح عليانا، يعني أراد أن يعبر عن خضوعه واستسلامه كويس لله من خلال هو إيه هذه الحالة التي انطرح فيها على الأرض وخلع فيها إيه ثيابه كله وكل. لذلك يقولون طبعا بعد هذه المراحل اللي أعلن فيها خضوعه، يقولون مين هم اللي بيقولوا؟ اللي هم أتباع صموئيل. الآن هم بيعلموا أن صموئيل يلاحق، عفوا، شاول يلاحق صموئيل ويلاحق داود وكل من إيه صار معهم في هذه الطريق. فالآن عندما رأوا اللي هو شاول وهو منطرح وعريان وأصبح نبيا، ماذا قالوا؟ أشاول أيضا بين الأنبياء؟ معقول؟ هل يعقل أن شاول أيضا أصبح وهو العدو اللدود الخصم الحاقد على صموئيل وداود وعلى اللي هو أتباع صموئيل، هل فعلا أصبح شاول نبي أيضا؟ طبعا هنا استفهام، يعني يستغربون أو يستهجنون اللي هو تحول شاول من عدو من خصم إلى نبي. إذن هذه طريقة من الطرق اللي طبعا يحصل فيها اليهود اللي هو ايش؟ النبوة، او ذكرتها التوراة في تحصيل اللي هو ايش؟ مقام النبوة. اذا لاحظوا لحد الان احنا بنذكر الطرق التي تكتسب فيها النبوة اكتسابا، هناك الصفة ماشي لا خلاف عليه، لكن احنا الخلاف وين؟ على موضوع اللي هو اكتساب النبوة، او يعني يمكن للانسان ان يحصل مقام النبوة. نعم، هذا المشهد الثاني. نشوف طبعا اللي هي الطريقة الثالثة وهي الخطيرة بالطبع في موضوع اللي هو اكتساب النبوة. تتمثل هذه في ايش؟ في الخيانة والخداع والكذب والتحايل. تصوروا انتم نبوة تحصل من خلال خيانة وخداع وكذب. ولاحظوا هذه النبوة مش مع أي نبي، مع نبي بيندرج منه سلالة بني إسرائيل. مع مين؟ مع اللي هو يعقوب عليه السلام. يعقوب هو بطل اللي هو هذا اللون من ألوان تحصيل اللي هو إيش؟ النبوة. نشوف النص ونقرأه، لكن أنا بدي يعني أعرض نص آخر من خلال اللي هو التوراة عشان هاي طبعا اللي هو النص راح نقرأه من التوراة نفسها، وهذا النص هو نفسه هو اللي موجود الآن وراح نقرأه من اللي هي التوراة. راح نقرأ النص بشكل كامل، نقف كل فقرة نقف عند اللي هو بعض استنتاجاتك وتحليلاتك اللي هو هذا النص. هذا في سفر التكوين الإصحاح 27، زي ما أنتم شايفين الإصحاح 27 في سفر التكوين يتحدث عن الطريقة الثالثة في تحصيل النبوة اللي هي طريقة القائمة على الخداع والخيانة والكذب. نشوف هذا النص. مين بدأ تقرأ لنا النص ممن معهم اللي هو الكتاب المقدس؟ أيوه طبعا انتوا تابعوا معنا على اللي هي اللوح، هذا النص بالضبط. اقرأ. وحدث لما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له يا ابني، فقال له ها أنا ذا. فقال إنني قد شخت ولست أعرف يوم وفاتي، فالآن خذ عدتك جعبتك وقوسك واخرج إلى البرية وتصيد لي صيدا واصنع لي أطعمة كما أحب وأتني بها لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت. لحظة شوي، إذا الفقرة هذه واضحة. إسحاق خشية بقول لك أنا الآن يعني كبرت وترب من الموت، فأراد إيه؟ أن يبارك مين؟ عيسو، أن يورث النبوة لمين؟ لابنه عيسو. لاحظوا أنتم النبوة تحصل وأيضا النبوة تورث، هذا كله كلام لا أساس له من الصح. أساس له النبوة كما ذكرنا إسمالها تقوم على مسألة استفاء الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. الآن تقول له روح تصيد، جيب صيد من الصحراء وطبعا اصنع طعام لي حتى آكل وبعد ذلك اللي هو إيه؟ أبارك. نعم ماشي لحد الآن ما في أي شيء، لكن المشكلة في حتى تباركك نفسي، مسألة توريث النبوة هنا في إيش؟ ما أخذ على هذا اللي هو النص. وكانت رفقة سامعة إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه فذهب. الآن رفقة هذه زوجة مين؟ زوجة إسحاق. رفقة زوجة إسحاق ووالدات اللي هو مين؟ عيسو ويعقوب. نعم أيوه. فذهب عيسو إلى البرية كي يصطاد صيدا ليأتي به، وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة إني قد سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا. الآن بدأت المؤامرة، ديروا بالكم بدأت المؤامرة، ومن يقود المؤامرة مين؟ رفقة. رفقة اسمعوا لي اللي هو تآمر رفقة مع يعقوب على إسحاق وعيسو. أيوة ماذا تقول؟ ائتني بصيد واصنع لي أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتي، فالآن يا ابني اسمع. تنقل له النص اللي وين؟ اللي الحديث اللي دار بين إسحاق ويعقوب وعيسو. نعم. فالآن يا ابني اسمع لغملي فيما أنا أمرك به، اذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك جديين جيدين من المعزة، فاصنعهما أطعمة لأبيك كما يحب، فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته. فقال يعقوب لرفقة أمه: هو ذا عيسو أخي، رجل أشعر وأنا رجل أملس. أيوة، لاحظوا الآن رفقة يعني تدبر الأمر بشكل دقيق. نعم، فقالت ليعقوب: اذهب وأتي بجديين من المعز واصنعهم طعام حتى تقدمهم لمين؟ لأبوك، على أنك عيسو، حتى يباركك. فيعقوب بيقول لأمه إيش؟ يعني أنا أخشى أن يكتشف هذا الأمر، فبيقول: هو ذا عيسو أخي رجل أشعر، يعني ذو شعر كثير، وأنا رجل أملس. يعني عندما يريد إسحاق المباركة لابد من أن يضع يده على جسد مين؟ عيسو. عيسو معروف لإسحاق أنه أشعر ويعقوب أملس. نعم، فتكتشف الخدع. فالآن طبعا رفقة يعني بارعة في حبك الهوي المؤامرة. شوف ماذا قالت: ربما يجسني أبي فأكون في عينيه كمتهاون وأجلب على نفسي لعنة لا بركة. بدل من البركة صير لعنة. فقالت له أمه: لعنتك علي يا بني، اسمع لقولي فقط واذهب خذ لي. نعم، ما عليك، انت اللعنة اذا صار لعنة علي. نعم، طيب. فذهب وأخذ وأحضر لأمه، فصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه يحب، وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت وألبست. الآن يعقوب طبعا رفقة صنعت الطعام كما يحب مين؟ هو إسحاق. وأخذت ملابس مين؟ بدأت المؤامرة الآن شوي شوي. أخذت ملابس عيسو حتى إذا ما اقترب يعقوب يشم إسحاق اللي هو مين؟ رائحة عيسو لا يعقوب. أيوه، نشوف ماذا حدث. وألبست يعقوب ابنها الأصغر، وألبست يديه وملاسة عنقه جلود جدي المعزة، وأعطت الأطعمة والخبز. بس شوية، الآن بدها تتخلص من مشكلة أنه أملس، فراحت الجلد اللي طبعا ذبحوا فيه المعزة. ما أنتوا عارفين المعزة لها إيش؟ شعر، مش بخلاف الخراف. خراف لو شعرها بنعرف. المعزة شعرها، فألبسته على ملامس اللي هو يديه وعنقه، يعني حيث سيضع إسحاق يديه على اللي هو يديه وعلى عنقه لمباركته، ألبسته جلد اللي هو مين؟ المعزة، حتى إذا ما مسه إسحاق وجد أنه فعلا أشعر، وبالتالي يدخل عليه ليخدعة رفقة بأنه مين؟ بأنه عيسو وليس يعقوب. نعم، طيب كملي. فدخل إلى أبيه وقال: يا أبي، من أنت يا ابني؟ فقال يعقوب لأبيه: أنا عيسو بكرك، قد فعلت كما كلمتني. أيوة، لحظة شوية، هذه الآن أيوة، إذن هنا بدأ اللي هو موضوع كل الفقرة الماضية. رفقة هي من تتزعم الخدعة، لكن الآن يعقوب هو الذي يطبق. أخذ الطعام، أين أنت يا أبي؟ ها أنا ذا. فبيقول له إيه؟ من أنت؟ قال له إيه؟ أنا عيسو بكرك. بدل كذب، إذن بدل كذب لسرقة اللي هو النبوة، البركة التي وعد فيها إسحاق مين؟ عيسو. نعم، أنا عيسو بكرك، قد فعلت كما كلمتني، قم اجلس وكل من صيدي لتباركني نفسك. قوم ايه؟ كل حتى تباركني. طيب كملي. فقال إسحاق لابنه: ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابني؟ فقال: إن الرب إلهك قد يسر لي. يعني بيستغرب إسحاق، يعني عيسو بعده فترة بسيطة خرج للصيد، هل يعقل أنه خرج للصحراء وفعلا اصطاد وجاء وصنع الطعام في هذه الفترة الزمنية البسيطة ويقدمه لإسحاق؟ فاستغرب، ما الذي حصل؟ فقال: الرب إلهك أنعم علينا، ونعم صدنا، وها أنا نعم صنعت لك الطعام. طيب، فقال إسحاق ليعقوب، الكذب متواصل، ديروا بالكم، كذب مع خداع. فقال إسحاق ليعقوب: تقدم لأجسك يا ابني، أأنت هو ابني عيسو أم لا؟ لحد الآن إسحاق يشمهله؟ نعم، يشك في الموضوع. طب قدم خليني. طبعا رفقة كانت نعم قد أحكمت الخطة، أحكمت الخطة في موضوع اللي هو مين؟ يعقوب. نعم، نشوف إيش اللي هي الآن بيصير. فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فجسه وقال: الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو. لاحظوا كيف؟ لما قرب يعني هو بيشك، شاكك في الموضوع، فالسرعة هذه جاب اصطاد وصنع طعام. طب قرب أجسك، أنت إسحاق ولا لا؟ فلما قرب جسه لقى فعلا شعر. طب هو الشعر معقول يطلع للإنسان؟ مستحيل. فإسحاق شك في إيش؟ في نفسه، بيقول له والله الصوت صوت يعقوب لكن الجسم جسم مين؟ جسم عيسو. يعني أمر إيه؟ محير. نعم طيب. ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو أخيه فباركه. أيوة، الآن طبعا إسحاق بيعلم أن يعقوب رجل أملس، رجل أملس، وبالتالي عندما جسوا ووجدوا أنه رجل أشعر اضطر لأن يباركه. أنتوا تصوروا معنا لحد الآن أخواتي أنه هذا النص، هذا النص في وين موجود؟ في التوراة التي يزعم اليهود والنصارى أنها من عند الله تعالى. هل يصدق إنسان فعلا على أنه هذا الكلام، هذا الكلام منزل من عند الله؟ وهل يصدق إنسان أن هذا الكلام حدث لإسحاق وليعقوب مع إسحاق؟ بالطبع هذا كلام يعني فيه من الانحطاط ما فيه، وفيه من التجرؤ على يعقوب وعلى إسحاق وعلى غيره من الأنبياء ما فيه. لكن هذه حقيقة التوراة، وهذه طبيعة التوراة التي يأبى الله تعالى إلا أن يبين فيها الباطل، وأيضا يظهر أن هذا الكتاب لا علاقة له في جملته بوين؟ بالسماء أو بالوحي. طيب نشوف الآن إيش بيقول الصوت، عيد اللي هي الفقرة هذه. فجسه وقال: الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدي عيسو، ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو أخيه فباركه. أيوة، الآن المهم كل هالفيلم وهالفبركة والتآمر لينال البركة، الآن نال البركة فباركه، انتهى خلص. طيب وقال، وقال: هل أنت هو ابن عيسو؟ قال: أنا هو. لحد الآن إسحاق شاكك في اللي هو الموضوع، هل أنت فعلا؟ قال: أنا هو. ويصر يعقوب على إيش؟ الكذب، على الكذب. طيب كم؟ فقال: قدم لي لآكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي. فقدم له فأكل وأحضر له خمرا فشرب. كمان شايفين؟ فشرب خمرا. فقال له إسحاق، وكأن الخمر لم تكن محرم. لا أخواتي، الخمر محرمة حتى في لي التوراة وفي الأناجيل محرمة. نعم. فقال له إسحاق أبوه: تقدم وقبلني يا ابني. فتقدم وقبله فشم رائحة ثيابه وباركه وقال: انظر رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب، فليعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض. الآن هذا الدعاء كله في مباركة لمين؟ ليعقوب. أيوة نشوف. ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل. لاحظوا هذا طبعا الدعاء هذا برضو يعني أنت من يستخدم الآخرين، أنت من ستكون لك الأفضلية، من تكون لك السيادة، وتستعبد من هم سواك. نعم أيوة. كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك، ليكن لاعنوك ملعونين ومباركين مباركين. لحظة، إذن الآن الذي نال هذه البركة من هو؟ يعقوب. ومن هنا طبعا يعني يفتخر اللي هو اليهود بأن يعقوب وذرية يعقوب هم أسياد لومين هذا العالم، وأن غيرهم في هذا العالم نعم هم عبيد. ومن هنا كانت اللي هي إيش فكرة شعب الله المختار، لما لهم من تفضيل على الآخرين من اللي هو الناس، مش بس الناس، من أبناء يعقوب الآخرين، من أبناء إسحاق عفوا. نعم طيب كم نشوف. وحدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب ويعقوب قد خرج من لدن إسحاق أبيه أن عيسى أخاه أتى من صيده، فصنع هو أيضا أطعمة ودخل بها إلى أبيه وقال لأبيه ليقم أبي ويأكل من صيد ابنه حتى تباركني نفسك. الآن لاحظوا، الآن حدث مع عيسى ما طلب منه إيه؟ إسحاق من قبل. أجا مسكين راح بعد فترة زمنية طويلة صاد وجاء بالصيد وصنع إيش؟ طعاما لمين؟ لأبيه إسحاق، وجاء قدم الطعام في موعده. فالآن طبعا يعقوب أخذ البركة وين؟ وراح خرج. الآن جاء عيسى وصنع الطعام، نشوف ماذا حصل مع عيسى وإسحاق. فقال له إسحاق أبوه من أنت؟ فقال أنا ابنك بكرك عيسى. فارتعد إسحاق ارتعادا عظيما جدا وقال من هو الذي اصطاد صيدا وأتى به إلي فأكلت من الكل قبل أن تجيء وباركته؟ الآن بدأ يستنكر، طب مين اللي أجى؟ مين اللي عمل طعام وباركته قبل ما تأتيني؟ أيوة نعم ويكون مباركا. أيوة لاحظوا الآن توراة كيف نصها. نعم يعني الآن إسحاق أعطى البركة لمين؟ لغير عيسى. يعني العقل بيقول ما دام أعطاها لغير مستحقها الأصل إنها إيه؟ تنزع منه وتعطى لمستحقها اللي هو عيسى. فبيقول له طبعا هو بعد هذه الجمل من الإنكار بيقول نعم وباركته، نعم ويكون مباركا، يعني ما فيش مجال أن أتراجع عن هذه البركة وأعطيها لك يا عيسى. خلاص أخذها مين؟ اللي هو يعقوب. صور كيف التوراة يعني حتى في النبوة تقوم على مفهوم التحايل والخداع والمكر، وهذا سبحان الله العظيم هذا هو ديدن اليهود وهذا هو خلقهم. نعم يعني حياتهم كلها تقوم على الخداع والمكر والكيد للآخرين، وهذا الأمر ليس بمستغرب عندما نقرأ مثل هذه النصوص التي تتحدث عن واقع أنبياء، مش عن واقع ناس عاديين أو خصوم لليهود، لا عن واقع نبوة وكيف يتحايل ويمكر ويخدع بعضهم بعض لسرقة هذه النبوة من بعضهم بعض. طيب نشوف ماذا حصل، كمل. فعندما سمع عيسى كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا وقال لأبيه باركني أنا أيضا يا أبي. فقال قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك. فقال ألا إن اسمه دعي يعقوب فقد تعقبني الآن مرتين، أخذ بكوريتي وهو ذا الآن قد أخذ بركتي. نعم يعني يعقوب هذاك عيسى، هذا إيه يعقوب؟ لأنه أعقبهما توأم، عيسى أول ولد ثم إيه عقبه له إيش يعقوب. البكورية بتكون لمين؟ لعيسى. فهو الآن بهذه البركة أخذ مين؟ أخذ البكورية وأخذ البركة أيضا، يعني ما خلاش ولا حاجة لمين؟ لعيسى. طيب كمل. ثم قال أما بقيت لي بركة؟ فأجاب إسحاق وقال لعيسى إني قد جعلته سيدا لك ودفعت إليه جميع إخوته عبيدا وعضته بحنطة وخمر، فماذا أصنع إليك يا ابني؟ نعم لاحظوا يعني الآن انتهى الأمر يا عيسى، خلاص باركته بل وجعلته إيه سيدا لك ولإخوتك، يعني أنتوا خدام له، ما في تراجع وتنازل عن هذا الأمر. طيب كم؟ فقال عيسى لأبيه ألك بركة واحدة فقط يا أبي؟ باركني أنا أيضا يا أبي. ورفع عيسى صوته وبكى، فأجاب إسحاق أبوه بحزنة وقال له هو ذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك وبلا ندى السماء من فوقك، وبسيفك تعيش ولأخيك تستعبد، ولكن يكون حينما تسمح أنك تكسر نيره عن عنقك. نعم لحظة شوي، إذن أخواتي يعني الآن هذا النص ببين على أنه يعقوب هو السيد وإسحاق عيسو هو من يعني يستعبد لمين؟ ليعقوب وذريته من بعد ذلك، وأنت يا عيسى ستعيش طبعا بكد وتعب في هذه الحياة، تأكل من هذه الأرض وبسيفك من خلال الصيد، يعني تعيش حياة فيها ما فيها من الغلظة فظاظة. لاحظوا إذن هذا هو النص الذي يتحدث عن بالطبع اللي هي إيش، عن الطريقة الثالثة من طرق تحصيل النبوة القائمة على موضوع اللي هو الخداع والكذب والخيانة والسرقة والعياذ بالله. القارئ بالطبع اللي هو هذه الوسائل يقف على نعمة الإسلام التي أنعم الله تعالى بها علينا فيما يتعلق بمفهوم النبوة وفيما يتعلق بمفهوم الاصطفاء الذي خص الله به هؤلاء الأنبياء، وأيضا فيما يتعلق بالكتاب الذي أيد الله به نبينا صلى الله عليه وسلم. نقرأ فيه عن هؤلاء الأنبياء ما يليق بمقامهم، نعم، لنكشف باطل وافتراء التوراة على إسحاق وعلى مين وعلى يعقوب وعلى غيره من الأنبياء. نعم، الإنسان يستشعر عظم هذه النعمة عندما يقرأ هذه التفاهات وهذه الافتراءات على أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. إذن هذه طرق ثلاثة، وهناك طرق أخرى كثيرة، لكن هذا للتمثيل على تحصيل النبوة في التوراة أو عند اليهود. إذا في أي استفسار أي سؤال إحنا جاهزين. الآن ننتقل إلى اللي هو صفات الأنبياء، لكن قبل صفات الأنبياء بالنسبة لي اللي هو الأنبياء المذكورين في التوراة. لاحظوا الآن إحنا عرفنا هناك أنبياء يعني كانوا في مقام النبوة من خلال الاصطفاء، فيش خلاف على ذلك في التوراة. هناك أنبياء اكتسبوا النبوة اكتسابا، طبعا نختلف معهم في هذا الأمر. لذلك التوراة ذكرت أسماء كثير من الأنبياء، لكن بالنسبة لنا إحنا في التعامل مع الأنبياء المذكورين في التوراة ننطلق من خلال حديث رسول الله عليه السلام الذي يقول أيوة، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ولكن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. أيوة، إذن هذا يعني النص النبوي واضح في التعامل مع اللي هو محتويات التوراة بشكل عام. نعم، إذا لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ولكن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. نعم، إذا لا نصدقهم فيما هو كذب ولا نكذبهم فيما هو نعم، ونتوقف فيما هو مسكوت عنه، فيما هو مسكوت عنه نتوقف ونؤمن بما هو إيه موجود عندنا. إلا لا نصدق أهل الكتاب، النص الوارد معنا الآن هل هو من قبيل ما نصدقهم؟ بالطبع هو من باب اللي هو إيه ما لا نصدقهم فيه. إذن إيش بالمقابل؟ نكذب هذا النص، وأمثال هذا النص نكذب لأنه يتعارض مع عقيدتنا، يتعارض مع العقل حتى السليم، العقل السليم نعم يتعارض مع هذا الكلام، لأنه يستحيل العقل يصدق أن نبي من الأنبياء نعم يصل به المقام لتحصيل مقام النبوة نعم من خلال الكذب والخيانة والخداع والسرقة والانطراح على الأرض والتعري وما شابه ذلك. هذا أمر إيه؟ يستحيل. إذا لا نصدقهم فيما هو كذب ولا نكذبهم فيما هو صدق. طبعا بالنسبة للصدق فيما صدقه القرآن الكريم أو السنة النبوية، جاء القرآن أو السنة بالتأكيد على هذا اللي هو إيش موجود عندهم، لكن ما هو مسكوت عنه لا هو من قبيل الصدق ولا هو من قبيل الكذب نتوقف عنده ونؤمن نكتفي بما هو موجود عندنا في القرآن الكريم أو السنة النبوية. مثلا قالوا أنه نعم نعم احنا في مقام النبوة الآن، في مقام النبوة أخواتي، يعني هذه الأسماء الموجودة، هذه الأسماء الموجودة كمثال كنموذج نسقط عليه هذا النص النبوي، هذه الأسماء غير الواردة عندنا في القرآن الكريم لا نصدقها، ولكن أيضا لا نكذبها، لأنه قد تكون هذه المسميات أسماء لأنبياء، وبالتالي إذا ما كذبناها بنقع في الحرج، وقد لا تكون أسماء لأنبياء، فإذا صدقناها نقع في الحرج. إذن فقط نصدق ما هو وارد وين عندنا في القرآن الكريم، إذن نصدق ما صدقه القرآن الكريم، ما أخبرنا عنه القرآن الكريم. إحنا كم نبي مذكورين عندنا في القرآن الكريم؟ أيوة 25 نبي. إذن نصدق بال25 نبي المذكورين بصريح الاسم، بنآمن أنه إبراهيم نعم نبي صحيح، وإسحاق، يعقوب، إسماعيل، داود، هارون، سليمان، إلى آخره من الأنبياء، نؤمن بهؤلاء الأنبياء أنهم أنبياء فعلا مذكورين في التوراة، بغض النظر عن ذكرهم الناقص في التوراة، لكن مجرد اللي هي المسميات مذكورة في التوراة والقرآن الكريم ذكرها وصدق هذا الأمر، إذن نؤمن بها. الأسماء الأخرى الزيادة على 25 نتوقف، فلا نصدق ولا نكذب اللي هو إيه هذا، وإنما نقول بما أنزل إلينا، نؤمن بما أنزل إلينا، نؤمن أن الله تعالى له أنبياء أو بعث أنبياء كثر، ورد في بعض الروايات اللي هو 124 ألف نبي، الرسل منهم 315 رسول، المعروفين بالتفصيل 25، وعلى رأس 25 الخمسة اللي هم إيه؟ أولو العزم. أيوة، إذن الإيمان التفصيلي 25 نبي هم إيه اللي إحنا بنآمن بمن ورد منهم في اللي هو إيش في التوراة، أما غير ذلك فنؤمن بهم إجمالا دون الخوض في مسمياتهم أو تفاصيلهم التي توردها مين لي التوراة. نعم، إذن هذا بالنسبة للتعامل مع اللي هو لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم في موضوع اللي هو الأنبياء، نكذبهم فيما أوردوا على هؤلاء الأنبياء، لما بيوردوا أنه يعقوب خدع وكذب وسرق اللي هي النبوة، هذا أمر إشماله لا مجال للتصديق به على الإطلاق، أيوة افتراء ويتعارض، لاحظوا كذبه القرآن الكريم لأن القرآن أكد على أن النبوة اصطفاء، إذا لا مجال لموضوع الاكتساب بالعبادة الخالصة، يعني لو إنسان قال أنا بدي أصل لمقام النبوة بالانقطاع عن الناس والعبادة والصيام والذكر إلى آخره، لاحظوا رغم هذه عبادة إيجابية لا يمكن لصاحبها أن يصل إلى مقام النبوة، فضلا عن أن يصل إلى مقام النبوة من خلال طريق غير مشروع، سرقة وكذب واختلاف وخداع وما شبه ذلك. نعم، إذن الأنبياء يعني بيقسموا قسمين، المذكورين 25 نؤمن بهم، غير المذكورين نضعهم ضمن لا تصدقوا ولا تكذبوا اللي هو إيه أهل الكتاب. نعم، الآن ننتقل إلى اللي هو صفات الأنبياء، نأخذ بعض اللي هي الصفات للأنبياء. كيف؟ أشوف كيف الله عشان ما هو إحنا كل ما تعمقنا أكثر كل ما تعرفنا على طبيعة اللي هي التوراة، على طبيعة التوراة. أول صفة الشركة. نعم، إذن أول صفة من الصفات التي وصفت بها الأنبياء في التوراة، لاحظوا النقيض تماما مما جاء به الأنبياء، الأنبياء جميعا جاءوا يدعون إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. طيب طيب نشوف اللي هو هذه الصفة، نشوف هذه اللي هي الصفة. طبعا بالنسبة للشرك من وصف به اللي هو الشرك اللي هو مين؟ هارون. وإحنا هذه القصة سبق ومرت معنا، أيوة، ولن نكررها لأنه وقفنا معها وقفة طويلة. هارون واحد من الأنبياء الذين وصفوا بالشرك من خلال قصة العجل وصناعة العجل الذي أمر هارون بني إسرائيل إيش؟ أن يتخذوه إلها من دون الله سبحانه وتعالى. اصنع لنا آلهة. القصة مذكورة واضحة أمامكم كما سبق. أنتقل وكلهم بيطلعوا مشركين. نعم. نشوف سليمان نموذج الثاني من نماذج. إذن النموذج الأول هارون، النموذج الثاني في الشرك لمين؟ لسليمان. وأنتم تعرفوا ارتباط اللي هو اليهود بسليمان. سليمان يعتبر من الأنبياء والملوك الذين حكموا نعم بني إسرائيل، وبيتغنوا بهيكله اليوم طبعا بالهيكل. نشوف اللي هو هذا النص. افتحوا على سفر الملوك، وإحنا قلنا سفر الملوك بيتكلم على فترة تاريخية. افتحوا عليه في الكتاب المقدس، سفر الملوك الأول إصحاح 11 من أوله. مين الأخوات معهم عشان تقرأ لنا منه؟ ما قرأوش. قرأتي إيش؟ اقرأ نشوف. قرأتي؟ لا، من الأخوات اللي ما قرأوش. إحنا نقلوا الكتاب المقدس بينكم، هذا تخلوهوش موجود بين أيوة، نقلوا انقلوه على أخوات أخريات. أيوة حركوا. نعم، فتحت عليها، اقرأ نشوف. اللي معهم الكتاب يتبعوا من الكتاب المقدس، واللي معهم مش يتبعوا معنا هنا في اللي هو اللوح. راح أترك تحليل واستنتاج اللي هو نواقص في حق سليمان لكم طبعا. انتوا اللي راح تستنتجوا قولوا لي وين اللي هي ايش النقاط اللي تؤخذ على هذا النص في حق سليمان بغض النظر في الشرك او في غيره. اقرا. الأدوميين. نعم، أيوة. فلا بسمع تعليقاتكم. تفضل. النص له تحميلات فيها غضب على سليمان شوي. اه سليمان كان في اخر عمره في شيخوخته. هو الرد الفعل كان في ابناء سليمان مش في سليمان نفسه. يعني العقاب لا تزر وازره اخرى مش في سليمان لغيره. نعم. ان سليمان كان راضي على الموجات يعبد اله ثاني فهو عبد الالهه الاخرى من دون الله، وكذلك لم يتبع الرب تماما انه خالف واشرك مع الله عز وجل ورضي لذلك للنساء حتى قام لهم هذا الامر لكل النساء. نعم. كلام اللي تفضلتوا فيه كلام صحيح. اه نعم. طبعا هو يعني لاحظوا بدقف وقفه سريعه مع النص قبل انتهاء المحاضره. الان هو في شريعه اليهود او التوراه ممنوع اليهود يتزوجوا من ايه؟ من الغريبات. وتذكر انه ابراهيم لما اراد ان يزوج اسحاق بعث لوين؟ للعراق، هناك ابناء عمومته في اور وما شابه حتى يتزوج، ويعقوب ايضا زوجوا من هناك. المهم ما علينا. الان سليمان خالف احب نساء غريبه كثيره مع بنت فرعون مؤبيات، يظهر كمان متزوج من بنات فرعون مؤبيات وعمونيات وادوميات اللي هي اسماء قبائل هذه، وحثيت من العون الذي قال عنهم الرب لبني اسرائيل لا تدخلون إليهم. إذن سليمان هي مخالفة إيش أولى. الرب بيقول له لا تدخلون إليهم، هو إيه راح أحبهم وتزوجهم. لأنهم ليش لا تدخلوا إليهم؟ يميلون قلوبكم وراء آلهتكم. يعني هؤلاء النساء بيفتنوكم إلى الشرك، إلى اللي هو إيه؟ غير آلهتكم. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة، خلاص تزوج، وكان له صوروا الأرقام الخيالية 700 من النساء السيدات و300 من السراري. طبعا هذا رقم مش ماله، نعم رقم يعني خيالي، 700 و300 امر يعني مستهجن. 100 من السراري. فأمالت نساؤه قلبه وكان في زمان شيخوخته. يعني الواحد لما بيكبر بركز بيزداد حكمة. هنا النص يتهم سليمان في شيخوخته في سن الحكمة وطبعا يعني الركازة، هنا إيش مال قلبه في إيش في هذا الزمان، ورأى نساء فأملنا قلبه ورأى آلهة أخرى بدل ما يأثر هو فيهم. النبي هو تأثر فيه، الله أكبر. ولم يكن قلبه كاملا مع الرب آلهة كقلب داود أبيه، فذهب سليمان وراء عشتروت إله الصيدوني، لأنه هو تزوج من مين؟ من الصيدونيات، وملكم رجس اللي هو العمونيين، نساء من العمونيات. وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. حينئذ بنى هذه الخطيرة جدا، عاد بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس المؤابيين على الجبل الذي اتجاه أورشليم ولمولك. لاحظوا هنا بنى مرتفعة وبنى لمولك رجس بني عمون، وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كنا يوقدن ويذبحن لآلهتنا. يعني بنى بيوت عبادة لمين؟ لآلهة اللي هو إيش؟ لنساء طبعا اللي هي مرتفعة لكموش، هذه اللي هو إله اللي هو المؤابيين، ولمولك أيضا بنى بني عمون، بنى لهم هذه المعابد التي تذبح ويقرب فيها القرابين لغير الله تعالى. يعني سليمان زي هارون في قصة اللي هي العجل، هو من بنى هذه المذابح، هو من بنى هذه الدور للعبادة التي تعبد فيها الآلهة الأخرى من دون الله سبحانه وتعالى. نساء عشان يرضي نساء راح بنى لكل مجموعة منهم حسب اللي هو أي دار عبادة تليق بمين؟ بالإله طبعا الذي يعبده أو التي تعبده هؤلاء النسوة. وكنا بعد ما بنى اللي هي المعابد والمذابح كنا يوقدنا ويذبحنا لآلهتهن، فغضب سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين وأوصاهم بألا تتبع آلهة أخرى فلم يحفظ ما أوصى به الرب. يعني سليمان الآن في هذا النص يغرق في المعصية والمخالفة لمين؟ لأمر الله تعالى، وعلى رأس هذه المعاصي اللي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. طبعا تعالى الله أو يعني ننزه سليمان عن مثل هذا طبعا الشرك وهذا الكفر والعياذ بالله. نعم. الذي تراءى له مرتين، يعني سليمان رأى. رأى. نعم. نعم هذا صحيح. آه. سليمان انه زعم اليهود في هيكل سليمان لا هنا بنى مذابح ودور عباده، مش الهيكل، الهيكل هذا امر اخر، هيكل امر اخر، لكن بنى لنسائه اللي هو دور عباده تعبد فيها هذه النساء هذه الالهه ومذابح تذبح عليها او فيها القرابين. اذا هذه الصفه الاولى من صفات الانبياء التي وصفت التوراه بها انبياء الله وعلى راسهم هارون وسليمان عليهما السلام. نقف اليوم إن شاء الله تعالى مع هذه الصفة، وفي محاضرتنا القادمة نكمل بقية الصفات التي وصفت التوراة فيها أنبياء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.